لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان من أسباب ثباتهم الهداية دعاءهم ربهم جل وعلا واعتمادهم عليه. حكى الله جل وعلا حال الكفار وسبب كفرهم وعدم إيمانهم، وهو اعتزازهم بهذه الدنيا كثرة الأموال والأولاد. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وفي المناسبة أيضا أن يقال فيه إرداف البشارة بالنذارة على آية القرآن، إذا ذكر أهل الإيمان ذكر ضدهم، وذكر أهل الكفر ذكر ضدهم ترغيبا وترهيبا، بعد أن ذكر أهل الإيمان من الراسخين بالعلم ذكر ضدهم وهم أهل الكفر. فقال: إن الذين كفروا، اختلف من المراد بهؤلاء، هل المراد ذلك الجنس كفار عموما أو وفد نجران من النصارى من السياق فيه أو اليهود أو مشرك العرب؟ وظاهر سياق المصنف ما سيأتي في قوله: قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، أنها في اليهود. يقول الله جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم، لن تغني قال المصنف تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، قال أي عذابه على حذف مضاف، أن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا. لأن الكفار يعجبون بأموالهم وأولادهم، بل قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. وظنوا أن هناك تلازما بين هبة الله للعبد المال والولد في الدنيا وسعادته بهما في الآخرة، وأن من كثر ماله وولده في الدنيا معناه هو السعيد في الآخرة، إذا قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. ورضي قول الله جل وعلا: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال فأوتين مال وولد، لأنه يعطي في الدنيا المال والولد فظن أنه في الآخرة سيكون له ذلك. ونظير قوله: ولا إردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قد قال الله جل وعلا في المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها الحياة الدنيا. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. أموال والأولاد لن تدفع عنهم، وفي الآخرة هم مثل حطب النار، توقد النار بالناس والحجارة كما سبق لنا في سورة البقرة: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فوقود نار جهنم لا الحطب كوقود نار الدنيا تتقد وتشتعل بالحطب، فنار الآخرة شدة حرارتها تتقد حتى بالحجارة كالأصنام وبالناس كذلك. إذا قالوا: أولئك هم وقود، قال بفتح الواو، وقود فتح الواو، ما توقد به، يقال وقود ويقال وقود، والفرق بينهما كالفرق بين الوضوء والوضوء، فالوضوء الماء الذي يتوضى به والوضوء الحدث، كذلك الوقود هو ما يشعل به، يعني شيء محسوس، وأما الوقود هو الحدث يعني إيقاد النار. والقاعدة مضطردة في فعول وفعود، إنه مكان على وزن فعول أو للذات، وأما الفعول فهو للحدث. قال أولئك هم وقود النار، ما قال الله جل وعلا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. لما توعد الله جل وعلا الكفار سواء كانوا مفد نصارى نجران أو من اليهود أو مشرك العرب كما قيل في الآية السابقة، بيّن الله جل وعلا أن ما يصيب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ما يصيب من قبلهم، يصيب المعاصرون فيصيب المعاصرين مثل ما أصاب من قبلهم من آل فرعون والذين من قبلهم. فقال الله جل وعلا كدأب، قال المؤلف دأبهم كدأب، أشار إلى أن الجار المجرور كدأب خبر مبتدأ محذوف تقديره دأبهم، دأبهم مبتدأ الجار المجرور كدأب والخبر هو متعلق بالخبر كما هو معروف، الجار المجرور يقع خبرا أو هو متعلق بالخبر، والدأب مع العادة أي دأب الكفار، فعادته الكفار معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيبهم ووعيد الله لهم كعادة آل فرعون الذين من قبلهم كذبوا فعاقبهم الله، فسر ذلك قولهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، اشترك الجميع في هذا أنهم كذبوا فأخذهم الله. فهذه العادة المضطردة بين الأمم السابقة والمعاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال دأبهم كدأب كعادة آل فرعون والذين من قبلهم، هل من قوم نوح وعاد وثمود؟ قال من الأمم كعاد وثمود. قال كذبوا بآياتنا، هذا وجه الاشتراك. قال كذبوا بآياتنا فأخذهم الله، قال أهلكهم بذنوبهم بسبب ذنوبهم. قال المؤلف الجملة مفسرة عندنا، مفسر في طبعة قضاء وفتوحات مفسرة هو المناسب، يعني جملة مؤنث، الأصل أن يكون الخبر مؤنث مثل المبتدا، جملة مفسرة مفسرة لما قبلها، أي جملة كذبوا بآياتنا مفسرة للدأب كدأب آل فرعون ما عادتهم التكذيب وأخذ الله جل وعلا لهم. قال والله شديد العقاب، أخذهم الله بذنوبهم، لماذا؟ لأنه جل وعلا شديد العقاب. ثم قال الله جل وعلا قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. لما ذكر الله جل وعلا أن الكفار لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا مع كونهم يتفاخرون بها ويعتمدون عليها ويناصرون بها أهل الباطل، بيّن الله جل وعلا أن تلك الأموال والأولاد لن تغني عنهم وأنهم سيغلبون حتى لو كان معهم أموالهم أولادهم. فقال الله جل وعلا قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ذكر المعلم سبب نزول من هذه الآية، قال ونزل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالإسلام، إذا نزل في اليهود فكذا يقال قوله الذين كفروا لن تغني عنهم أن متم لها. قال نزل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالإسلام مرجعه من بدر، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر ونصره الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بالإسلام، فقالوا له لا يغرنك أن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال، قتلت صناديد قريش في بدر لأنهم أغمار، أغمار يعني لا يحسنون القتال، لا جربوا، أغمار جمع غمر الذي لم يجرب الأمور، فقريش لم تجرب القتال، اليهود يقول نحن جربنا القتال، فإذا قتلتنا ستعرف من نحن، كأنهم يقولون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السبب رواه ابن جرير ورواه أبو داود أيضا من قبل ابن جرير وابن إسحاق حيث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا يوم بدر فقدم المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع فقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا يا محمد لا يغرنك، أي لا يخدعنك، لا يغرنك نفسك إن قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تأتي مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك قل إذن كفروا إلى قوله لأولي الأبصار. قال الحديث الذي رواه أبو داود قال الألباني ضعيف الإسناد، يعني ما تتبع طرقه، عاد الألباني إذا قال في حديث ضعيف الإسناد يقصد هذا الحديث بإسناده فقط، معنى أنه ما بحث هل له طرق أو لا، لكن الحديث حسنه تلميذان للشيخ الألباني في كتاب الاستيعاب في معرفة الأسباب، جمع أسباب النزول كلها واردة في القرآن، وهم سليم الدين الهلالي ومحمد نصر طلاب الشيخ الألباني المحسنين في التخريج والحكم على الحديث، فذكروا أن الحديث له طرق ويحسن بها. يقول الله جل وعلا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قل يا محمد الذين كفروا من اليهود كما قال المؤلف ستغلبون، قال بالتاء والياء ستغلبون سيغلبون قراءتان، متى؟ في الدنيا، ستغلبون في الدنيا بالقتل والعسر وضرب الجزية، وقد وقع ذلك لليهود، منهم من قتل منهم من أسر كما وقع في يهود بني قريظة، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، منهم من ضربت عليهم الجزية كيهود خيبر مثلا، وقد وقع ذلك بالجميع. قال الله جل وعلا والذين كفروا ستغلبون، هذا في الدنيا، وأما العقوبة الأخروية قال وتحشرون إلى جهنم، قال تحشرون بالوجهين، الوجهين السابقين بالتاء والياء، أيوة يحشرون وتحشرون، فإذا قرأت الأول بالتاء ستغلبون تقرأ الثاني بالتاء ستغلبون وتحشرون، إذا قرأت الأول بالياء تقرأ الثاني بالياء يغلبون ويحشرون، في الآخرة إلى جهنم، والحشر إليها إلى دخولها كما قال تدخلونها. قال الله جل وعلا وبئس المهاد، بئس صيغ الذم في ذم لجهنم، أنها بئس الفراش لأهلها، الكفار النار لهم فراش، ومن فوقهم غواش كما قال الله جل وعلا لهم من جهنم مهاد فراش، من فوقهم غواش يعني غطاء فيتغطون بالنار ويفترشون النار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، انهم يعذبون من فوق من تحت. قال وبئس المهاد، قال الفراش، وهي هي إشارة إلى مخصوص دي الذم محذوف، بئس المهاد هي، بئس المهاد النار هي، هو مخصوص بالذم وهو مبتدع مختلف في خبره كما هو مشهور في باب نعمة وبئس المخصوص، هل خبره بئس المهاد أو خبره محذوف أو هو مبتدع خبره محذوف خلافه، ويذكر المخصوص بعد مبتدع أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. ثم قال الله جل وعلا: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. بعد أن أمر الله جل وعلا رسوله أن يقول إذن كفروا استغلبوا وتحشرون إلى جهنم، أي مع كونكم أكثر أموال وأولاد، ضرب الله جل وعلا صورة واقعية لالتقاء فئتين من أهل الإيمان وأهل الكفر. فئة أهل الإيمان كانت قليلة الأموال، قليلة العدة، قليلة الرجال، مع ذلك غلبوا من هو أقوى منهم وأكثر منهم عددا. فلا يغرنكم يا معشر يهود إذا كثرة عددكم وقوتكم وقدرتكم على القتال وشجاعتكم، لا يغرنكم ذلك، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فضرب الله جل وعلا هذا المثل فيما وقع للمسلمين في بدر، فإنهم كانوا نحو ثلث الكفار مع قلة ما معهم من سلاح وأفراس وعدة، والكفار كانوا ثلاثة أضعاف أهل الإسلام نحو ألف كما سيذكر ذلك المؤلف إن شاء الله. ومع ذلك غلب أهل الإيمان أهل الكفر. قال الله جل وعلا: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، هذا من تمام ما يقال الكفار، قل يا محمد إن الكفر ستغلبون، وقل لهم أيضا قد كان لكم يعني يا معشر يهود آية في فئتين التقتا. قد كان لكم آية، قال المؤلف عبرة، على ماذا؟ على غلبة الفئة القليلة الضعيفة المتمسكة بالدين، غلبة الفئة الكثيرة القوية غير المتمسكة بالدين. والله جل وعلا قد قال: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، كانوا ضعاف هم قلة، من ذلك نصرهم الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: قد كان لكم آية. قال المؤلف: ذكر الفعل للفصل، كان لم يقل كانت، مع كوني اسم كان وهو آية مؤنث، فالأصل يقول كانت لكم آية، آية، لكنه ذكرهم. لماذا؟ قال: ذكر الفعل للفصل، أي الفصل بين الفاعل أو بين اسم كان وكان، يعني بين الفعل ومرفوعه. وإذا ولد الفصل جاز لك التذكير والتأنيث، كما قال المالك: قد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، أتى القاضية، ما قال أتت القاضية بنت الواقف، قال أتى القاضية بنت، بنت هو الفاعل. فلما جاء الفصل جاز التذكير والتأنيث: أتى القاضية، أتت القاضية بنت. كذا قال المؤلف أن عدم التأنيث هنا بسبب وجود الفاصل، وهذا معنى نقل عن الفراء. هناك رأي آخر وهو أحسن، أن يقال عدم تأنيث الفعل ما قيل فيه كانت، لأن اسم كان أو الفاعل مؤنث مجازي، إذا كان الفاعل هو اسم كان مؤنث مجازي فيجوز التذكير والتأنيث حتى ولو لم يجد فاصل. يعني لو قال في القرآن قد كان آية لكم صح حتى لو لم يجد فاصل، فيجوز مثل هذا التذكير والتأنيث لأن آية مؤنث مجازي ليس مؤنثا حقيقيا، مؤنث حقيقي الذي له فرج كما يقولون، مثل بنت الواقف هند، فلا يصلح قام هند، قامت هند، لكن آية هذا مؤنث مجازي، فهو مثل التاء مع أحد اللبن كما قال ابن مالك، والتاء مع جمع سوى السالم من مؤنث كالتاء مع أحد اللبن، أحد اللبن لبنة، فيجوز في لبنة إن جعلتها فاعلا أن يذكر الفعل ويؤنث، أن لبنة مؤنثها مؤنث مجازي، يجوز في الفعل في التذكير والتأنيث. هذا هو المشهور فما ذكره المؤلف، وإن كان حكي عن الفراء أن السبب الفصل، والفصل إنما يذكر فيما إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا كالمثال الذي مثل به مالك نحو أتى القاضية بنت الواقف، فبنت الواقف هذا مؤنث حقيقي ذكر الفعل معه لوجود الفصل، وأما هنا المؤنث مجازي حتى لو لم يوجد فاصل فيجوز تقول قد كان لكم، قد كان آية لكم. قال الله جل وعلا قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئتين المؤلف فرقتين التقتا يوم بدر للقتال، وكون هذه الآية في بدر قال القرطبي بلا خلاف، قال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، بعد أن أجمل الفئتين بينهما فصلهما، الفئة الأولى فئة تقاتل في سبيل الله وهي فئة أهل الإيمان، تقاتل في سبيل الله في طاعته لإعلاء دينه، من هذه الفئة؟ قال وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا 313 رجلا. هذا معنى سبق لنا في قصة طالوت، وأن عدة أصحاب طالوت مثل عدة أهل بدر كما ثبت ذلك في الصحيح، وأن عدتهم 312 هكذا في الصحيح، 14 يعني 13، فكان المسلمون في معركة بدر على هذا العدد، وأما الأفراس التي معهم قالوا ومعهم فرسان، ما كل أحد عنده فرس، معهم فرسان فقط وست أدرع من درع الحرب فقط، ستة أشخاص يمكن يلبسون دروعا والباقين ما عندهم، وثمانية سيوف فقط والباقون ما عندهم أسلحة، ما عندهم سيوف، عندهم شيء آخر يقاتلون به يمكن، وأكثرهم رجالة يعني يقاتلون على أرجلهم، ومعهم 70 بعيرا يعني غير الأفراس، 70 بعيرا، يتعاقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد، يركب هذا ثم الثاني والثالث وكذا، هذا وصف أهل الإسلام في هذه المعركة. وأما أهل الكفر قال وأخرى كافرة، هذه الطائفة الثانية أهل الكفر كم كانوا؟ المؤلف قال وكانوا نحو 1000 كما سيأتي قريبا، كفار نحو 1000، وكتب السير ويذكر في كتب التفسير أيضا أن مع الكفار كان معهم مئة فرس 700 بعير ومعهم من السلاح والدروع الكثير لا يحصى. لا فرق بين ما عند أهل الإسلام وما عند الكفار سواء في عددهم أو في عدتهم. قال الله جل وعلا: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، أي تقاتل في سبيل الطاغوت. الحذف في الثاني بدلالة الأول عليه، وحذف من الأول أيضا أنها فئة مؤمنة. هذا يسمى عند البلاغيين بالاحتباك، قالوا أن يستمع في الكلام متقابلان ويحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه. فلما ذكر أهل الإيمان قال فئة تقاتل في سبيل الله، طيب ما قال مؤمنة، قال في الثاني كافرة، إذن خذ مقابل كافرة وقيدها في الأول، صارت الأولى فئة مؤمنة. وفي الثاني ما قال تقاتل في سبيل الطاغوت، لكن فهم من قوله في تقاتل في سبيل الله في الفئة الثانية في الفئة الأولى أن الفئة الثانية تقاتل في سبيل الطاغوت. إذا حذف من أول شيء لدلالة الثاني عليه، دلالة مقابله عليه، وحذف من الثاني شيء لدلالة مقابله عليه من الفئة الأولى، هذا يسمى احتباكا. قال وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. يرونهم، هذه من الآيات المشكلة في مرجع الضمير، أقول في مرجع الضمائر، يرونهم مثليهم، كم ضمير عندنا؟ الواو والهاء، أيها ما هي ثاني؟ طيب مثليهم، أيه. عندنا ثلاث ضمائر، على أي شيء ترجع هذه الضمائر؟ الاحتمالات أربعة. الاحتمال الأول أن يرجع الضمير في يرون، الضمير الفاعل يعني، يرون في الواو وفي الهاء. الضمير الأول الواو يحتمل يرجع على أهل الإيمان، والثاني على أهل الكفر، يعني يرى أهل الإيمان الكفار. وعلى هذا الوجه أن أهل الإيمان يرون أهل الكفر، فهل يرى أهل الإيمان الكفار مثليهم، أي مثل أنفسهم، يعني ضعفين أنفسهم، فيكون الضمير في قول مثليهم يرجع إلى أهل الإيمان، أو مثليهم الضمير يرجع إلى أهل الكفر فيرى أهل الإيمان الكفار مثلي الكفار أنفسهم؟ هذان رأيان. هذا إن أرجعنا الضمير فاعل إلى أهل الإيمان، وضمير النص الهاء إلى أهل الكفر. لو عكست الرأي السابق جعلت الضمير الأول ضمير الرفع في أهل الكفر وضمير النص في أهل الإيمان، فالذي يرى هم أهل الكفر يرون أهل الإيمان، يرونهم كيف؟ مثليهم، يعني مثلي أنفسهم أو مثلي أهل الإيمان. فنتج عن ذلك أربعة أقوال. ما المعنى وما المناسب؟ اختلف أهل العلم في هذا، والمصنف نفسه أيضا قوله اضطرب في هذا الموضع مع سورة الأنفال، لأنه وقع فيه إشكال في قوله وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله جل وعلا أخبر في سورة الأنفال بأن أهل الإيمان حين التقوا مع أهل الكفر تواجهوا، أخبر بأن أهل الإيمان قد قلل في أعينهم عدد الكفار، عدد الكفار 1000، فلما رأهم رأى عدد قليل 70 100. والعكس أيضا، أهل الكفار، الكفار رأوا أهل الإيمان قلة، ويقللكم في أعينهم. حصل التقليل لكلتا الطائفتين، كل طائفة رأت الطائفة الأخرى قليلة، حتى نحاول أن نوفق بين آية الأنفال مع هذه الآية. شوف الصور الأربعة المحتملة أيها الموافق لآية الأنفال، واللي رجحه ابن جرير. ابن جرير وجد أن الآيتين حتى تتفق الآيتان لابد أن نحمل هذه الآية على أحد المحامل الأربعة، لا على الأربعة كلها، مع أن السياق محتمل مرجع الضمير. فلما رأى أنه لابد من توفيق بين الآيتين، ولابد أن نحمل هذه الآية على معنى التقليل. وكيف يحصل التقليل؟ يحصل التقليل على ما ذكره المؤلف هنا من أحد المعاني الأربعة، وأن يكون مرجع الضمير في قوله يروا الواو إلى أهل الإسلام، والضمير في قوله يرونهم ضمير النصب يرجع الكفار. إذا قال المصنف هنا يرونهم أي الكفار بالنصب، تفسير لضمير الهاء ليس للواو. ما المعنى حينئذ؟ المعنى يرى أهل الإيمان الكفار ضعفي أنفسهم. احنا قلنا في الواقع الذي وقع في معركة بدر، الكفار بالنسبة لليمن كم ضعف؟ 3 أضعاف. فحين رأى أهل الإيمان الكفار ضعفي أنفسهم صار في تقليل وفي تقليل، في تقليل، لأن يعني أهل الإيمان 313، إذا قلنا ضعفين صار كم؟ 626، صار هذا في تقليل، لأن أصل الكفار 1000، نحو 1000، فصار في تقليل. ففي هذا الوجه، على هذا الوجه توافق هذه الآية مع آية الأنفال. لكن على الأوجه الباقية حاول نستخرجها، ما يحصل تقليل. يعني لو أرجعنا الضمير إلى أهل الإيمان نفسه، الضمير الأول واو، وأرجعنا ضمير النصب إلى الكفار، لكن ضمير مثليهم أرجعناه للكفار، كيف يكون المعنى؟ يرى أهل الإيمان الكفار ضعفي الكفار، صاروا 2000، صار في تقليل؟ ما في تقليل. طيب نشوف الصورة الثالثة المحتملة، نرجع الواو للكفار والهاء لأهل الإيمان، يرى الكفار أهل الإيمان ضعفي أنفسهم، يعني سيرى الكفار المؤمنين ضعفين، في تقليل ما في تقليل. يرى الكفار أهل الإيمان ضعفي أهل الإيمان، في تقليل فين التقليل؟ لا بالنسبة للكفار صاروا يرون أهل الإيمان قلة ولا كثرة؟ أيوة الكلام على عدل، أيوة والله قال ويقللكم في أعينهم، فقلل الله جل وعلا أهل الإيمان في إيش؟ في أي صار كثرة، ما صار في تقليل في عين الكفار. القلة بالنسبة، ما هو بالنسبة للكفار، لعدد الكفار قلة بالنسبة لعدد المسلمين الحقيقي، كانوا 300، فلما صار العدد في نسبة نظر الكفار 600 صار هذا تكثير، ما هو تقليل. فصارت الصور الثلاثة كلها ما فيها تقليل خلاف صورة واحدة. هذا رأي ابن جرير، توفيق بين آيتين. ابن كثير له وجه آخر في دفع التعارض، تعرف دفع التعارض كل واحد له وجه، فله وجه آخر، وأنه يمكن أن يقع التقليل في وقت والتكثير في وقت، يقع التعارض. أما ابن جرير فيرى أن التقليل وقع في وقت واحد، وحين المواجهة. من الكثير يقول لا، قبل التحام الجيشين، قبل الالتحام، ونقل هنا كلام من الكثير الشارح، قال فعندما عاين كل من الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم. عند المعاينة قبل التحام الجيشين، عليه تحمل هذه الآية، رأى المسلمون المشركين مثليهم، أي أكثر منهم بالضعف. لماذا؟ ليتوكلوا. فإذا رأى المسلمون المشركين ضعفين، يرى المشركون المسلمين 2000، المسلمون يرون الكفار 2000، كثير. إذن ما الفائدة في هذا؟ مع أن في هذا إضعاف لأهل الإيمان، لما يرى الكفار كثيرين في إضعاف. قال ليتوكلوا الله جل وعلا، ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم. قال ورأى المشركون المؤمنين كذلك، أن حتى المشركون رأوا المسلمين ضعفين. لماذا؟ ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. هذا قبل التحام الجيشين. ثم لما حصل الالتحام، قال ثم لما حصل الالتصاق والتقى الفريقان، قلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء، كما هي آية الأنفال. لماذا حصل التقليل؟ قال ليقدم كل منهما على الآخر، كل واحد خلاص ينشط ما يشوف عدوه قليل، ليقضي الله أمرا كان وفعلا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هناك من عكس، هو رأي السيوطي، عكس الصورة ذكرها ابن كثير. ابن كثير ذكر أن المسلمين رأوا الكفار قبل المواجهة مثليهم، ثم لما حصلت المواجهة حصل التقليل. صح ولا لا؟ عالم أنت معنا. ابن كثير رأى أن آية آل عمران التي هي رؤية المسلمين الكفار مثليهم كان قبل الالتحام، وعند الالتحام حصل التقليل. السيوطي في صوت الأنفال عكس، فرأى أن آية الأنفال هي كانت أولا، أول شيء حصل التقليل، ثم لما حصلت المواجهة حصلت المضاعفة مثلهم في الرؤية. كل هذا محتمل على كل، فعلى كل هذان وجهان لدفع التعارض، سواء قلنا نحمل الآية هذه على آية الأنفال فتكون الآيتين، تكون الآيتان كلتاهما للتقليل على إحدى الصور الأربع اللي ذكرها المؤلف، أن أهل الإيمان رأوا الكفار مثلي أنفسهم، أو أن نقول الصور الثلاثة المذكورة محمولة على وقت، إما هذا الوقت قبل الالتحام أو هذا الوقت بعد الالتحام، فتحمل آية آل عمران قبل الالتحام وآية الأنفال بعد الالتحام أو العكس. هذه أوجه دفع التعارض المذكور بين الآيتين. قال الله جل وعلا وأخرى كافرة يرونهم مثليهم، أي المسلمين مثلي المسلمين. قال المؤلف أي أكثر منهم، رأى المسلمون الكفار مثليهم، أي مثلي المسلمين، يعني 626 كما سبق، فرأهم أكثر منهم يعني أكثر من المسلمين، مع أن في الحقيقة كانوا 3 أضعاف. قال وكانوا نحو 1000، كانوا أي الكفار نحو 1000. قال الله جل وعلا رأي العين، قال رؤية ظاهرة معاينة، أي بالعين، ليست رؤية منامية. رؤية منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، هذه رؤية منامية. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، كفار قريش، أنهم قليلون، فأخبر الصحابة تشجعوا. ثم لما حصل التواجه رأوا ذلك بأعينهم، إذ يريكمهم إذ ابتقيتم في أعينكم، يعني البصرية عند اللقاء. فالرؤية المذكورة هنا إذن رؤية بصرية، يرونهم مثليهم رأي العين، هي ليس رؤية منامية، رؤية بصرية. قول رأي هذا مفعول مطلق لقول يرونهم، يرونهم رأي، رأي العين رؤية ظاهرة معاينة أو معاينة أي بأعينهم. قال: وقد نصرهم الله مع قلتهم، نصر الله أهل إيمان مع قلتهم. فأنتم يا معشر يهود حقيق بأن يكون فيكم مثل ما وقع لكفار قريش. قال الله جل وعلا: والله يؤيد بنصره من يشاء، يؤيد قوي بنصره من يشاء، يشاء نصره. إن في ذلك، قال المذكور، أي مذكور يعني من رؤية القليل كثيرا، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي لذوي البصائر، أبصار من بصر العلم والفهم، ليس بصر العين، ذلك لعبرة لأولي الأبصار، لذوي البصائر. يعني بعد عبرة نظر أعينهم يصل هذا العلم إلى قلوبهم فيعتبرون. قال المؤلف: أفلا تعتبرون فتؤمنون، يعني هذا خطاب لليهود لأن السياق فيهم. أفلا تعتبرون يا معشر يهود في هذه القصة فتؤمنون. ثم قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الحرث. لما بين الله جل وعلا عدم نفع الأموال والأولاد الكفار أن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، سواء كان اليهود أو كفار قريش الذين أتوا بأموالهم وعدتهم وأولادهم القتال وما نفعهم ذلك، بين الله جل وعلا حقارة هذه الحظوظ الدنيوية، توجيه رغباتهم فيما عنده، بين حقارة هذه الدنيا بقوله زين للناس حب الشهوات، وبين ما عنده بقوله: قل أونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات. قال المؤلف: تفسير الشهوات ما تشتهيه النفس وتدعو إليه. الشهوات جمع شهوة، والأصل أن الشهوة مصدر، مصدر الشهية يشهى كرضي يرضى، المصدر شهوة، لكن المراد به هنا مصدر مع الاسم المفعول، يعني المشتهى. زين الناس حب الشيء المشتهى، فسره بقوله ما تشتهيه النفس، إذا شيء ذاتي وليس المراد الحدث. زين الناس حب الشهوات، قال ما تشتهي الأنفس وتدعو إليه. ما الذي زين؟ زين للناس، هذا فعل مبني مجهول عن الفاعل، فاعل محذوف. إيش تقديره؟ ذكر المؤلف تقديرين: فالذي زين للناس حب الشهوات، إما أن يكون مزين هو الله جل وعلا زين للناس حب هذه الشهوات اختبارا وابتلاء، يعني جعل القلوب مائلة إليها جبلة وطبيعة، إنسان يحب النساء، يحب بنين، يحب الأموال، يحب الخير المسومة، الأنعام، الحرث، هذه جبلة، أن الله جل وعلا حسنها في نظر الناس مع ما يعتريها من القبح، هي مزينة لكن فيها مشاكل. فهذا الوجه الأول أن المزين هو الله جل وعلا، وكون الله جل وعلا هو المزين دل عليه سياق آخر وقول الله جل وعلا إنا جعلنا مع الأرض زينة لها، الله هو المزين، جعلنا مع الأرض زينة. وفي سياق آخر في الأعمال كذلك زينا لكل أمة عملها، الله هو المزين، الله إن الله مقدر الخير والشر. ويحتمل يكون المزين هو الشيطان كما قال المؤلف أو الشيطان، وتزينه بالوسوسة للميل إليها، كون الشيطان يزين دل على ذلك قول الله جل وعلا وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل، الشيطان يزين الله جل وعلا يزين، لكن تزين الشيطان بالوسوسة وتزين الله جل وعلا بالاختبار التقدير الذي قدره الله جل وعلا ابتلاء. قال الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات، قرأ عمر رضي الله عنه هذه الآية زين للناس حب الشهوات، وكان قد قدم عليه كنوز كسرى وطرحت بين يديه، فرأى المال والكنوز من الجواهر والذهب والفضة كثيرة، فقال اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، هذه أموال نفرح ما نستطيع، لكنه قال اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه، فقال المال في حقه. هذا الأثر رواه البخاري معلقا في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال خضرة حلوة، قال البخاري وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات، وذكر الآية ثم ذكر أثر عمر رضي الله عنه السابق. قال الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات، ما هي؟ ذكر أصولها وهي سبعة، والعادة أن ما يشتهي الإنسان من الدنيا العادة الغالبة لا تخرج عن هذه السبعة، يمكن عاد عنده شيء غيرها يبغى سكن، والسكن مو موجود هنا والقصور المشيدة غير موجودة، لكن تبغى زوجة موجودة من النساء، تبغى أولاد موجودة، تبغى مركوب بسيارة موجود، كل شيء يبغى هذا، تبغى لحم نعم موجودة، تبغى زرع مزرعة بساتين موجودة، باقي شيء من الأماني شيء دنيا دنيا. الغالب ما تركت هذه الآية أشياء مما يحبه الإنسان إلا وذكره الله جل وعلا في السياق. قال الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات، من النساء قدم النساء تداد بهن أكثر في الحديث ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وما رأيت من ناقصات عقد الذين ذهب لربي لب الرجل الحازم من إحدى كل رجل الحازم، بس ارسل له واحدة بس اسم له خلاص ضيع دينه ودنياه وآخرته، الله المستعان. بدأ بالنساء ثم بعد ذلك ايش؟ البنين، زي الناس البنين. وفي الحديث الولد مبخلة مجبنة محزنة، الولد يعود أبوه على البخل، يجمع لهم يزوجه صح؟ يشتري له يبغى ويبغى، والولد يقول يا أبو يعطيني يعطيه، وأما الناس يبخل عليهم. ولد مجبن أيضا، يجعل الولد يجعل ابنه يجعل أباه جبانا ويعيش عشان يعيش أولاده، يروح القتال الله أولادي كيف تركهم، فيجبن عن اللقاء بسببهم. محزنة إذا مرض الواحد جلس جنبه أقرأ عليه لا بأس عليك يبكي معاه طبطب عليه، لا كيف شيء جرب. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره. والآية خصت الذكور من النساء والبنين، ما ذكر البنات لأن حب الأبناء أكثر من حب البنات في العادة، لماذا؟ لأن الابن يحمل اسم أبيه بعده ويعضده ويقويه ويشد من أزره ونحو ذلك. قال ابن كثير: فأما إذا كان قصد النساء، أصلا هذه من الشهوات، فأما إذا كان قصد النساء الإعفاف، القصد بالنساء الإعفاف وكثرة الأولاد، فهذا مطلوب مندوب إليه، وكذا الولد لتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث: تزوج الولود الودود. وكذا المال إذا جمعه لأجل النفقة، القربات والصلة للمفاخرة، هذا يقربه إلى الله جل وعلا، فلا يخرج من قوله الآتي: قل أنبئكم بخير من ذلك وإن يتقوا عند ربهم جنات، والذي قدمها لعجل الله هو داخل في الفضل. قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. القناطير جمع قنطار، اختلف أهل العلم في القنطار ما هو. من أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، كم المقدار القنطار الكثير؟ كم هو؟ اختلف الناس فيه، سلف منهم من يقول 1000 دينار، منهم يقول 60,000، منهم يقول 80,000، خلاف من أهل العلم يقول قنطار مال كثير ليس له حد، كما اختار المؤلف هنا قال قناطير الأموال كثير، ما حددها بمقدار، فالأموال الكثيرة محببة للناس، مال قليل يعني يكون كثير، كلما كثر المال كلما شح الإنسان به أكثر. قال: والقناطير المقنطرة، هذا من باب التأكيد، قناطير هي أصل أموال كثيرة، فإذا جمعت أموال كثيرة إلى أموال كثيرة أموال كثيرة صارت قناطير مقنطرة، مثل ظلا ظليلا، هو ظل لكن لما كان الظل واسعا كبيرا عظيما قال ظلا ظليلا، كقول أيضا آلاف مؤلفة، يعني اجتمعت آلاف حتى صارت مؤلفة يعني مجمع. قال: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أيضا من الشهوات، والخيل المسومة، من أنواع المركبات، هذا مثل آخر موديل عندنا الآن السيارات، الخيل المسومة. قال المصنف: الحسان، جميلة، منهم يقول مسومة الراعية لترعى تأكل تراها، منهم يقول مسومة المعلمة يعني عليها غرة وتحجيل. في الحديث عند الترمذي: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم. الأدهم شديد السواد، الأقرح فيه قرحة أي بياض في جبهته قريب من الغرة، يعني كله أسود إلا جبهته وإلا أنفه، والأرثم بياض في الأنف، ومنهم يقول بياض في أعلى الشفة، هذا خير الخيل. قال: ثم الأقرح المحجل، أسود كله لكن فيه قرحة بياض في جبهته مع تحجيل في قوائمه، بياض في القوائم، أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، بياض في الجبهة وبياض في القوائم. قال: ثم الأقرح المحجل طلق اليمين، طلق اليمين أي يمين أحد قوائمه اليمنى، طلقة يعني غير محجلة سوداء، ثلاثة قوائم بيضاء إلا واحدة وهي اليمين طلقة غير محجلة. قال: فإن لم يكن، تمام الحديث، فإن لم يكن يعني لم يكن أسود كامل إلا ما يستثنى، فإن لم يكن فكميت على هذه الشية. والكميت لون بين السواد والحمرة، يعني الأفضل أن يكون أسود وفيه بياض في جبهته في قوائمه، فإن لم يكن أسود فخذ اللون الذي بين السواد والحمرة في الأوصاف في الوصف العام له على هذه الشيء، يعني على هذا اللون المذكور في جبهته في قوائمه. قال والخيل المسومة والأنعام، أيضا زين الناس الأنعام، ما الأنعام؟ قال الإبل والبقر والغنم، فسر ذلك قال الله جل وعلا ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، هذا من الغنم. قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتمت على حمل اثنين، قوله من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هي بالتفصيل ثمانية، بالإجمال ثلاثة. فالإبل اثنان ذكر وأنثى، والبقر اثنان ذكر وأنثى، والغنم أربعة لأنه منه المعز ومنه الضأن، من المعز اثنان ذكر وأنثى ومن الضأن اثنان ذكر وأنثى، فالمجموع ثمانية. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج هي هذه. قال والأنعام زينت للناس أيضا ما يشتهي الإنسان، يكون عنده إبل وبقر وغنم. وفي الحديث الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخير يوم القيامة. والحرث، ما الحرث؟ قال مؤلف الزرع، حرث هذا مصدر مع اسم مفعول يعني المحروث، كل شيء عنده مزرعة هذا يوم ما يرغب فيه. جبلة في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا من آلة الزرع من آلة الحراثة فقال لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخله الذل، آلة الحرث رآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخله الذل، حيث البخاري. اختلف الناس في المراد بالحديث، لماذا آلة الحرث تدخل الذل مع أن من زينة الحياة الدنيا أن يحرث الإنسان يزرع لكل نوع مزرعة، منهم من يقول دخله الذل بسبب أنه لو كان عنده مزرعة وفيها ما شاء الله من خيرات من الثمار سيطالبه الولاء بالزكاة، يرسلون السعاء الله كل سنة عند الحصاد هات الزكاة هات الزكاة، يصير مدلول عند الولاء لأخذ الزكاة منه. منهم من يقول مراد بالذل هنا أن يشتغل الإنسان بالزرع عن الجهاد، كالحديث المشهور يعني تركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، سبق لنا أيضا في تفسير سورة البقرة ولا تلقوا بأيديكم التهلكة وكان ألقاهم التهلكة اشتغالهم بالزرع وتركهم الجهاد. قال الله جل وعلا ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك إشارة يرجع إلى ما ذكر سابقا من النساء والبنين والقناطير، والأصل أن يقول تلك لأن هذا جمع، الجمع يرجع إليه اسم الإشارة إما بالجمع أو بالتأنيث، لكنه قال ذلك فأجاب المؤلف بقوله ذلك المذكور، ذلك اسم إشارة يرجع إلى المذكور، مذكور إما سبقا مذكور مذكر، اللفظ المذكور مذكر. قال ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني قال متاع الحياة الدنيا، قال يتمتع به فيها ثم يفنى، هذا معنى المتاع، تتمتع به ثم يفنى أو تفنى أنت أيضا، إذن إلى زوال. وفي الحديث الدنيا متاع، خير متاعها المرأة الصالحة. قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، ما أبقى المؤلف المرجع وهو الجنة. إذا كان عنده الجنة فينبغي الرغبة فيه أي في حسن المآب دون غيره، لأن هذا متاع يزول، يعني الدنيا، وأما الآخرة متاع باقي، والعاقل لا يؤثر الفاني على الباقي، قدم الفاني على الباقي، لأن يكون عندك خيمة باقية ولو خيمة وتبقى عبد الدهر خير من أن يكون عندك قصر ثم يفنى انتهي. قال الله جل وعلا: قل أنبئكم بخير من ذلكم، بعد أن ذكر الله جل وعلا أن عنده حسن المآب فصله. ما هو حسن المآب؟ يتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار إلى آخر. قال: قل يا محمد لقومك، والأحسن يقال قل يا محمد للناس، لأن السياق في الناس، زينا للناس، لكن يدخل لذلك قومه. أنبئكم، أخبركم بخير من ذلكم، ذلكم المذكور من الشهوات. ما نوع الاستفهام؟ قال المؤلف: استفهام والتقرير. أنبئكم تقرير، المراد بالتقرير هنا التثبيت والتحقيق، تحقيق ذلك في النفوس، ليس المراد بسمى التقرير المعروف عند اللغويين، ويذكر في كتب التفسير كثيرا، مثل ما سبق في قوله: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون ويعلنون. استفهام تقرير يراد به تقرير المخاطب، أقر يعني، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قل بلى، أقر. أولا يعلمون؟ بلى يعلمون. لكن هنا يراد به ذلك التقرير، يعني أنهم يقرون بهذا، إنما المراد التحقيق والتثبيت والتشويق. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات. اتقوا، قال المؤلف، الشرك، تخصيص الشرك كما قيل هنا دون غير من المعاصي، كأنه إشارة إلى الرد على قول المعتزلة والخوارج في كون صاحب الكبيرة كافر أو مخلد في النار. أما في الدنيا فاختلفوا الخوارج المعتزلة بينزل منزلتين، والخوارج كافر، وفي الآخرة اتفقوا في المآل. المصنف يقول: لا، هذا المتقي الشرك حتى لو كان عنده معاصي فله جنات تجري من تحت الأنهار إلى آخر، حتى ولو لم يدخل الجنة ابتداء فإنه يدخلها نهاية. قال الله جل وعلا: الذين اتقوا عند ربهم، قال المؤلف خبر مبتدأه جنات تجري، خبر ما هو؟ القول عند ربهم أو قوله الذين اتقوا؟ هو الذين اتقوا هو الخبر، الذين اتقوا جنات، وعند ربهم قال ظرف حال، لكن ظهر عبارة المؤلف أن قوله عند ربهم هو الخبر. ذلك الشراح بعضهم يقول كان المؤلف يقصد أن قول الذين اتقوا مع قوله عند ربهم كلها كأنها الخبر، أن عند ربهم حال متعلق بما تعلق به الخبر، هو الكون المقدر في قول الذين اتقوا. جنات كائنة الذين اتقوا حال كونهم عند ربهم، ولهم جنات أين محلها؟ عند الله. إذا كانت عند الله دلها على التشريف. جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، تحت أشجارها وقصورها الأنهار، خالدين فيها، قال أي مقدرين الخلود. إشارة إلى أن قوله خالدين هذا حال مقدرة، سبق لنا أن الحال المقدرة هي أن يجيب في نفس وقت عاملها، فقوله خالدين وقع الخلود بعد الاستقرار، لأن قوله الذين اتقوا عند ربهم جنات هذا إشارة إلى الاستقرار، وقع الاستقرار أولا يعني دخول الجنة، وأما الخلود فيقع بعد ذلك، ولذلك قال أن قولهم خالدين مقدرين الخلود، لأنه بعد دخول الجنة ينادى حينئذ ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فنموت، والاستقرار أولا عن الدخول ثم بعد ذلك يأتي الخلود. ووقع الخلود في زمن يختلف عن زمن الاستقرار، أن قوله خالدين حال والعامل فيها الاستقرار المأخوذ من قوله للذين اتقوا، أنه خبر تعلق محذوف تقديره استقر أو يستقر. قال خالدين فيها، متى يقع الخلود؟ قال إذا دخلوها وأزواج مطهرة، لهم أزواج مطهرة، مطهرة ماذا؟ من الحيض وغير ما يستقدر، للمعنى سبق في سورة البقرة، بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه ولهم في أزواج مطهرة، طهرة من حيض، من الغائط، من البول، من كل شيء مستقدر، سواء كان حسيا كالسابق أو معنويا، يعني مشاكل النساء موجودة في الدنيا لكن في الآخرة ما فيها، خلاص تنتهي المشاكل بينك وبين زوجتك. قالوا أزواج مطهرة كل ما يستقبل، ولهم أيضا رضوان من الله، قال بكسر أوله وضمه، رضوان ورضوان قراءتان ولغتان، قال لغتان أي رضا كثير، كونه كثير مأخوذ من التنوين، رضوان تنوين فيه التكثير، رضوان من الله. والرضوان أعظم من الجنات التي أعطوها كما قال الله جل وعلا ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من الجنات، هناك نعيم جنات تجري من تحت الأنهار والأزواج هذا نعيم، لكن أعظم منه رضوان الله جل وعلا. وإذا يقول الله جل وعلا لأهل الجنة إذا دخلوا تريدون شيئا أزيدكم فيقولون يا ربنا فأي شيء أفضل من هذا، يقول حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، سأل الله من فضله. قال ورضوان من الله والله بصير بالعباد، والله بصير، قيل هذه الجملة جملة اعتراضية لبيان الوعد الذي وعدهم الله جل وعلا وأنه عليم بمن يستحقه ومرتبة من يستحقه أيضا فهو مجازي. قال والله بصير، قال المؤلف أي عالم، يعني هل المراد بالبصر هنا بصر العين أو بصر العلم؟ محتمل يقال فلان ذو بصيرة يعني بعلمه، أو فلان بصير يقصد بصير بالعلم، ويحتمل بصير أنه يرى بعينه، والأشمل بصر العلم، ولذلك فسر بصير بأنه عالم. فإن كان قصد نفي صفة البصر لا جل وعلا فهذا غير صحيح، وإن أراد أنه صفة البصر أشمل، العلم أشمل من بصر العين. يناسب أن يقال عالم، ولو قيل البصر يشمل الاثنين كما قال سيدنا عثيمين في تفسير الآية ممكن بصير وله الله جل وعلا عين يرى ينظر بها، وكذلك بصير معنى أنه عالم، فلا مانع أن تشمل الآية الاثنين. قال والله بصير بالعباد، مراد بالعباد هنا ما يشمل المتقين وغيرهم، ما يشمل المتقين وغيرهم. والله بصير بالعباد، قال فيجازي كل منهم بعمله، يقولون هذه جملة معترضة لأن العباد هنا ليس المراد بهم السابق ذكر الذين اتقوا. ثم قال الله جل وعلا الذين يقولون ربنا إننا آمنا، الذين ما أعراب، قال المؤلف نعت أو بدل من للذين، للذين اتقوا، من هو الذين اتقوا؟ فسرهم بقوله الذين يقولون، فليس هو وصف للعباد والله بصير بالعباد الذين، لا، الله بصير بالعباد عموما البر والفاجر، فالفاجر والكافر قال له عبد لله جل وعلا، والله بصير بالجميع، لكن من الذين لهم الجنة إلى آخر من الأوصاف السابقة هم الذين يقولون. قال الذين يقولون ربنا، قال يا ربنا إننا آمنا، ما المراد بالإيمان هنا؟ قال صدقنا بك وبرسولك، بنحو قال ابن كثير ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، هذا دعاء الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة الإيمان، التوسل بالأعمال الصالحة مشروع لهذه الآية، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، مثل دعاء ثلاثة أصحاب الغار الذين حبستهم الصخرة، فدعا الله كل واحد منهم بأحب الأعمال عملها فانفردت الصخرة. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، من أعظم المطالب أن يغفر الله لك ذنبك ويقيك عذاب النار. قال الصابرين والصادقين، هذا نعت أيضا آخر للذين اتقوا، اتقوا منهم يقولون ربنا، وهم موصوم بهذه الأوصاف الخمس أيضا، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ويحتمل يكون وصف الذين يقولون، كل على كل يكون وصف المتقين. قال الصابرين على ماذا؟ على الطاعة وعن المعصية. ما ذكر الصبر عن أقدار الله، على أقدار الله، قيل لأن الصبر على أقدار الله للبر والفاجر والمؤمن والكافر، حتى الكافر يمكن يصبر على أقدار الله، لكن الصبر على الطاعة وعن المعصية خاص بأهل الإيمان، والسياق في المتقين. هذا المعنى جاء عن قتادة في تفسير الصبر هنا، أن الصبر على الطاعة وعن المعصية، ولم يذكر الصبر عن الأقدار. قال والصادقين في ماذا؟ قال في الإيمان، تخصيص الصدق والإيمان نقل عن سعيد بن جبير، هذا في تفسير الآية، صادقين في إيمانهم، معنى الآية تشمل الصدق في الإيمان، صدق في الأقوال في الأفعال، كما يقول ابن عثيمين بتفسيره. قال والقانتين، هذا الوصف الثالث لهم، قانتين المطيعين لله، سبق لنا القنوت، وأن القنوت في القرآن كله بمعنى الطاعة، إلا في موضع اختلف فيه، وفي قوله حافظ على الصلاة صلوات والصلاة والصلاة قوموا لله قانتين، سبق على سورة البقرة، هل معنى الساكتين أو المطيعين. الوصف الرابع المنفقين، قال المنفقين المصدقين. الوصف الخامس المستغفرين، مستغفرين الله بأن يقولوا اللهم اغفر لنا، هذا أحد وجهين في المستغفرين، ومنهم من يقول مستغفرين هنا المصلين. قال قطب ولا تناقض، فإنهم يصلون ويستغفرون. قال المستغفرين بالأسحار، أسحار أواخر الليل، منهم من يقول الثلث الأخير من الليل، فيستغفرون الله جل وعلا في وقت السحر، منهم من خص هذا بالاستغفار، بمعنى أنه إذا جاء وقت السحر اشتغل بالاستغفار أفضل من الصلاة. أهل العلم يقول لا، ممكن يصلي ويستغفر الصلاة. لماذا خص الأسحار؟ قال خصت بالذكر لأنها وقت الغفلة ولذة النوم، لأنها وقت الغفلة ولدة النوم، وقت السحر وقت غفل الناس الغالب النيام، وأنت تقوم وتتعبد لله جل وعلا وتستغفره، فالعبادة في وقت الغفلة أعظم أجرا، إذا كانت العبادة في الهرج يعني في وقت القتال والفتن، كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في قوله تعالى إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يعني وقت المسغبة والجوع سنة يطعم ويصدق ما يخاف على نفسه، كان أجر أعظم. لماذا فضل شهر شعبان الصيام فيه؟ وقت غفلة بين رجب وشعبان، بين رجب ورمضان كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا فضل آخر هذه الأمة بكونهم يعني جرى الواحد منهم أجر 50 من الصحابة. لماذا؟ لأنهم لا يجدون أعوانا، يعني فضلوا في تمسكهم بدينهم ما في كل شيء. فالعبادة في وقت الغفلة أعظم من العبادة في وقت يشتغل الناس فيها بالعبادة، تجد أعوانا فتحس بالطاعة سهلة. قال لأنها وقت الغفلة ولذة النوم، وقت لذة النوم والعبادة في وقت يكون الإنسان في شق عليه أعظم من عبادة يسهل عليه فيها في الوقت الذي يسهل فيه التعبد. لذلك كان وقت السحر أفضل من غيره. قال لقمان لابنه: يا بني لا يكن الديك أكيس منك. يا بني لا يكن الديك أكيس منك، ينادي بالأسحار وأنت نائم. هذا كلام جميل يعني. الديك وقت السحر ما شاء الله يأذن صح، وكثير منا نائم، صار الديك أفضل يعني. هذا الوقت وقت النزول الإلهي الذي يقول الله جل وعلا: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. بالله لو قال واحد لنا، الواحد منا، ما أقول لك ملك ملوك الدنيا، كل واحد تاجر يعني راجعي، قال لك تعال لي الساعة 2:30 بس 500 ريال لك، 10,000 أما 10,000 هذه ما ينام الليلة صح؟ أوف. طيب ربك يقول لك: هل من داع، هل من ساعد، هل من مستغفر؟ أين نحن من هذا الفضل؟ الله المستعان. أسأل الله لنا ولكم العون والسداد، ويجعلنا وإياكم من الصابرين الصادقين القانتين المنفقين المستغفرين بالأسحار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.